صلى الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرض وقالوا له صل بنا، فقد صلى الفرض قبل ذلك وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته الثانية؟ هذا يسأل عن من صلى مع المسلمين وأدى صلاة الجماعة ثم جاءوا ناس أخذتهم الصلاة وطلبوا منه أن يصلي بهم لكي يكون أقرأ منهم أو أعلم منهم، يعني لأمر صالح فسأله ذلك هل يصلي بهم؟ الجواب نعم يصلي بهم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي باصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضه ثم يبدا به يصلي باصحابه فريضتهم وهو متنبه، فهذا لان هذه مصلحه شرعيه فهو يعينه على طاعه الله ويفقههم ويعلمهم لانه يتاسرون بصلاته وربما نصحهم او وجههم الى الخير، فالحاصل انه لا باس بذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاه الخوف صلى باصحابه ركعتين صلاه الخوف بالسفر، ثم صلى باخر منهم ركعتين، وصلاه الاولى فريضه لله والثانيه نفلا عليه الصلاه والسلام، لانه اعلمهم واحقهم بالامام عليه الصلاه والسلام، فلها لامهم بالصلاتين، في الاولى فرضه وفي الثانيه نفلا لهم. وهكذا في احد القولين حجه الوداع صلى بمن معه في مكه صلاه الظهر يوم النحر، ثم رجع فصلى بما في منى لم يدخلوا كانوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر نفلا لهم وفرغا لهم. هذا دليل على انه لا باس ان تعاد الصلاه الى الامام والى الامام من اجل المصلحه العظيمه لكونه اعلمهم اخطاهم ونحو ذلك.